الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، وخلاصة الكلام أن القدرة كما هي شرط في الإدانة واستحقاق العقاب على المخالفة، كذلك القدرة شرط في التكليف الفعلي الذي بلغ مرتبة البعث المولوي والتحريك الجدي. قال: وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة. مراد من الإدانة يعني استحقاق العقاب، وليس بالضرورة فعلية العقاب، لأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعفو عن العبد المذنب والمرتكب للكبيرة حتى وإن لم يتوب. ولذا في تجريد الاعتقاد بالمحقق الطوسي رحمه الله: وعقاب أصحاب الكبائر منقطع، يعني لا يخلد في النار أبدا الآبدين، خلافا للوعيدية. فالمراد من الإدانة استحقاق العقاب، ممكن تشمله الشفاعة النبوية: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ممكن أن الله يعفو عنه، والعفو جائز بل واقع لأنه حقه سبحانه وتعالى، فيجوز إسقاطه لأنه لا تضره معصية من عصاه. فالمراد من الإدانة يعني إيش؟ أن العبد مدان، مكلف مدان، استحق العقوبة على ترك الواجب أو فعل الحرام، تكاليف الإلزامية. ففرق بين استحقاق العقاب وبين فعلية العقاب. قال: وثمرة دخل القدرة، أي ثمرة اشتراط القدرة في الإدانة واستحقاق العقاب على المخالفة للتكليف الفعلي الذي يصدره المولى بداعي البعث المولوي والتحريك الجدي. أما إذا كان الحكم إنشائيا فقد مر علينا كرارا عن المحقق الخراساني رحمه الله أن الحكم يعني الجعل ما دام إنشائيا لم يصل إلى مرتبة البعث المولوي والتحريك الجدي، فحتى لو اطلع المكلف عليه وخالفه، حتى لو قطع به، فإنه لا يستحق العقوبة على المخالفة باعتبار أن الحكم لا يزال إنشائيا وليس بداعي البعث المولوي والتحريك الجدي. قال: وثمرة دخل القدرة في الإدانة يعني استحقاق العقاب واضحة، باعتبار أن تعذيب العاجز قبيح عقلا، فما دام المكلف مسلوب الحرية والاختيار يعني غير قادر على الفعل أو الترك، فيقبح تعذيبه ويقبح عقابه بحكم العقل العملي، لأن حق الطاعة الإلهية والمولوية لا يمتد إلى ما هو خارج عن دائرة الحرية والاختيار بالنسبة إلى المكلف. وأما ثمرة اشتراط القدرة في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، فتظهر بلحاظ وجوب القضاء، وذلك في حالتين للمراجعة لأن بعض الأخوة ما كان حاضر. خلاصة الكلام أن القدرة ما هي؟ القدرة يعني كون الفعل واقعا باختيار المكلف وتحت إرادته، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، يصح منه فعل وترك. هذا معنى القدرة. القدرة كما هي شرط في الإدانة وتنجز التكليف واستحقاق العقوبة على المخالفة، كذلك القدرة شرط، القدرة شرط في أي شيء؟ في التكليف الفعلي، لأن هذا هو محل النزاع. بيان ذلك طبعا مهد له المصنف رحمه الله بمقدمة حول شنه، حول مراتب الحكم، فقال بأن للتكليف مراتب أربع: مرتبة الملاك يعني كون الحكم مشتمل على شنه، كون الفعل مشتمل على مصلحة ملزمة وجوب، كونه شنه مشتمل على مفسدة ملزمة تحريم. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب مثلا، أو المفسدة الداعية إلى التحريم. المرتبة الثانية مرتبة الإرادة يعني الحب، يحب الصلاة، يحب إنقاذ الغريق ونحو ذلك. الإرادة هي شنه؟ الشوق والحب الناشئ من إدراك تلك المصلحة، لأن الأحكام ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية في متعلقاتها في المأمور به أو المنهي عنه، مصلحة في متعلق الحكم. لماذا الصلاة واجبة؟ لأنه الصلاة فيها مصلحة ذاتية واقعية. ليش الخمر حرام، شرب الخمر حرام؟ لأن فيه مفسدة ذاتية واقعية. بالنسبة لمرتبة الإرادة أولا، ومرتبة عفوا الملاك أولا والإرادة ثانيا، المصنف رحمه الله يقول ممكن أن تكون القدرة دخيلة ويمكن أن لا تكون دخيلة. فإن كانت القدرة دخيلة في مرحلة الملاك والإرادة تسمى القدرة شرعية، وأما إذا لم تكن القدرة دخيلة في مرحلة الملاك والإرادة تسمى عقلية. طبعا هذا مصطلح، أكو مصطلح آخر بينا فيما سبق لكن هم في الإعادة إفادة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وردت روايات معتبرة يسأل فيها الإمام الصادق عليه السلام، هشام بن الحكم يسأل الإمام عن معنى الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما المراد بالاستطاعة؟ يعني يحج ولو متسكعا، يروح زحفا مثلا، وما عنده زاد، ما عنده راحلة، ما عنده استطاعة مالية بدنية، ليس لديه زاد ولا راحلة، فهل يحج متسكعا يوصل نفسه إلى مكة المكرمة كيفما كان ولو بشق الأنفس، أم لا المراد؟ أو يأخذ مثلا ما عنده استطاعة مالية يتدين يعني يستقرض، هل هذا مستطيع شرعا؟ لا. ولهذا الإمام عليه السلام يقول من كان صحيحا في بدنه مخلع سربه، يعني طريق بالنسبة إليه آمن ومفتوح آمن على نفسه، من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه، له زاد وراحلته، فهو مستطيع. هذه الاستطاعة تسمى استطاعة شرعية، استطاعة شرعية التي تذكر في مناسك الحج. استطاعة شرعية يعني مكونة من عدة عناصر: استطاعة مالية، بدنية، زمانية، سربية، له زاد وراحلة إلى آخره. أما الاستطاعة العقلية، القدرة العقلية، هو من ناحية القدرة التكوينية، ولو لم يكن مستطيع شرعا يقدر يوصل نفسه كيف ما كان، لكن هل هذه الحجة مجزئة عن حجة الإسلام؟ هنا الكلام، فلا نطيل في هذه النقطة لأنها أساسا ليست من صميم الموضوع، وإنما الكلام وقع في المرتبة الثالثة من مراتب الحكم التي هي الجعل، فوقع الكلام بين الأعلى. طبعا حينما نقول أربع مراتب على رأي المصنف رحمه الله أو على رأي المحقق الخراساني وإلا المشهور محقق النائيني سيد الإمام الأعلام، يقولون بأن للحكم مرتبتين، وما يعنينا في الموضوع فعلا هو هالمرتبتين: مرتبة الجعل بالفارسي يقول قانون جزاري، يعني سن القانون، جعل القانون، تشريع القانون، ولو كان لا يزال وين؟ في البرلمان مثلا. هاي يسموها مرتبة الإنشاء. مهم هذه الاصطلاحات وهذه المفاهيم في علم الأصول، يعني هذه الأفكار مهمة جدا، مفاتيح بالنسبة لدراسة علم الأصول، مثل أنه لابد نفهم حكم التكليفي ماذا يعني، حكم وضعي، واقعي، ظاهري، أمارة، أصل، استصحاب، احتياط إلى آخره، حجية خبر الثقة، حجية الظهور، هذه اللي هي تعتبر المسائل الحيوية والأساسية في علم الأصول، تعارض الأدلة، تعارض الأمارات، تعارض المستقر، تعارض غير المستقر، جمع العرفي، مرجحات المنصوصة عند التعارض المستقر ونحو ذلك. ذكر المشهور أن للحكم مرتبتين: المرتبة الأولى هي مرتبة الإنشاء، يعني قانون جزاري، جعل القانون. المرتبة الثانية هي مرتبة إيش؟ الفعلية، يعني خرج هذا التشريع، خرج هذا القانون، وصل وين؟ إلى السلطة التنفيذية، وأعلن عنه بأنه الآن خلاص سيتم تنفيذ هذا القانون، فإبلاغ للقانون يصير، صح لو لا؟ هنا بعد يتنجز التكليف، أي يتنجز شنو؟ يتنجز هذا الحق على المواطن، على المواطنين، لأنه خلاص وصله بيان، يعني بعد ما يقول بعد قبح قابل بيان واصل، فلو خالف هذا القانون في المرور مثلا، أنظمة المرور، فعوقب ومدان بطبيعة الحال، واضح؟ فأكو مرتبة. أما لو لا يزال هذا القانون في مرحلة الإنشاء ولم يصل إلى مرتبة الفعلية والبعث الحقيقي والتحريك الجدي، واحد والله مثلا قاعد ياهم في البرلمان وسمع الحكاية عندهم، ها والحوسة وكذا، فعلم، علم يعني حصل له قطع بأنه ترى القانون فعلا صدر قانون، يعني خلاص اتخذوا قرار اتخذوا قانون، لكن لم يخرج من دائرة البرلمان إلى حيز التنفيذ. هذا يعبر عنه شنو؟ بالحكم الإنشائي. وهنا نقطة مهمة، وأنا أعطيتكم ورقة مصورة من كفاية الأصول للمحقق الخراساني، وطبعا هذه مهمة جدا. الأحكام قلنا الواقعية ناشئة من مصالح ومفاسد في المأمور به أو المنهي عنه، صح لو لا؟ هنا يمكن القول، تمت لي جيدا، بأنه هذه الأحكام الواقعية لولا المانع لصارت أحكاما فعلية. لولا إيش؟ لولا المانع. مانع ممكن يكون أنه عاجز، ماكو قدرة، صح لو لا؟ فيمنع من فعلية التكليف. وهذه نقطة هم يعني حتى خارج علم الأصول بالنسبة لفهم الروايات نافعة جدا. سيد الإمام في كتاب البيع لو لاحظ مثلا الإمام الصادق عليه السلام قال: فإني قد جعلته عليكم حاكما، يعني أنطل الفقيه، جعل الفقيه حاكما شرعيا، أعطاه هذه الولاية الشرعية، تمام. زين، يد الفقيه ليست مبسوطة، والإمام الصادق عليه السلام بما لديه من علم لدني وإلهام وما ورثه من جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعلم بأنه ما راح تكون للشيعة مثلا أو لموالي وشيعة في ذاك الزمان أو حتى في أزمنة لاحقة قدرة على شنه بصر اليد بالنسبة إلى الفقه. فهنا في كتاب البيع، طبعا هذا من سنوات أنا مراجع فيه وعلى مدى فترات أيضا، فهناك لو لاحظ سيد الإمام رحمه الله يذكر بأن الإمام الصادق عليه السلام أعطى هذه الولاية للفقيه لأجل أنه إذا تمكن في يوم من الأيام فقيه من فقهاء الإمامية وصارت يده مبسوطة، لا يقع الشيعة في حيرة وارتباك من الأمر. لاحظ شلون أطروحة هذا الفقيه، هذا الرجل. فأقول إن الأحكام الواقعية الإنشائية لولا وجود المانع، هذه نقطة مهمة ترى، لولا المانع، لأنها تصمم، لولا المانع لصارت إيش؟ فعلية. زين، شنو المانع عن فعلية الأحكام؟ لاحظ في الصفحة 98 من كفاية الأصول محقق الخراسان يقول: فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز، كما في موارد الأصول والأمارات على خلافها. والله أنا قامت عندي أمارة على وجوب صلاة الجمعة، بينما تكليف وجنه الواقعي، حكم الواقع صلاة الظهر. إذن ما هو تكليفي؟ هذا الفقير تكليف الفعل شنه؟ صلاة الجمعة حسب ما أدت إليه الأمارة. أو أصل عملي استصحاب، والله كانت صلاة الجمعة تقام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. استصحاب بقاء الحق، زين، وربما شنه يكون الحكم الواقعي لا والله غير ذلك. بعد قال: وفي بعض الأحكام في أول البعثة النبوية. لاحظوا مثلا الصلاة فيها مصلحة أم لا، الزكاة فيها مصلحة أم لا، الحج والصوم، متى شرع الصوم وأبلغ عن هذا التشريع؟ في المدينة المنورة، يعني ما كانت هناك مصلحة، مصلحة موجودة، لكن لا يزال الحكم إنشائيا. متى صار فعليا؟ عند ارتفاع المانع، لأن من أول يوم النبي صلى الله عليه وآله أعلن لهم الخمس والزكاة، من اللي بعد يدخل في الإسلام؟ لرأيتهم يخرجون من دين الله أفواجه ويدخلون أفواجه، صح لو لا؟ تعال زكاة نقدين وذهب وفضة وفي خمس من الإبل شات وفي عشر من الإبل شاتان وفي خمس طعم من الإبل ثلاث سياه، ما حصلنا شيء. والإنسان بطبعه حريص ويحب يسمع كلمة خذ صح ولا مو أعطي. وهكذا تشريع الصوم متى صار فعلي، تحريم الخمر ما كان على مراحل، وكذا أيضا بالمناسبة يعني ممكن القول لو أن النبي أعلن وأصر على هذا الحكم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت، لو أعلن عن ولاية أمير المؤمنين مع أنه أعلن لكن لم يصر، لو أصر لكانت العاقبة نظير قول الرجل إن الرجل لا يهجر، لأن خلاص ماكو فائدة بعد الذي قلته، فلا يقول كتبه في حالة هذيان. فيمكن القول هكذا بأنه الأحكام الإنشائية مولانا الأحكام الواقعية الإنشائية لولا المانع صير شنو فعلية، المانع عن الفعلية شنو؟ قال هكذا بعض الموارد يقول وفي بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه. لاحظ هذا الحديث، نريد نسلط الضوء قليلا وعابرا على فقه هذا الحديث. يقول مع أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هنا ما المراد بالحلال والحرام؟ هل هو الحرام والحلال الفعلي أم الواقعي؟ هنا نقول المراد بالحلال والحرام بما هي أحكام واقعية لا بما هي أحكام فعلية. ومع ذلك ربما يكون المانع، لاحظ كلمة المانع دي مهمة جدا، ما المانع فيما نحن فيه؟ نقول المكلف عاجز، إذا المكلف عاجز فهل هناك تحريك وبعث جدي باعثية ومحركية؟ هل يمكن تحريك العاجز وبعث العاجز؟ أصلا يكون لغوا بالنسبة إلى العاقل الملتفت صح لا لا، نظير أنه واحد مشلول، مش نظير من قبيل، هذا إنسان هذا مشلول مصاب بالشلل، فيقول له هذا العاقل الملتفت قم وانهض مثلا، لغوا صح لا لا، لأخذ هذا اللغو من الحكيم. ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، يعني إلى ظهور الإمام كما يظهر، هني كما يظهر وين الفاعل الضمير المستتر؟ هذه نقطة مهمة، كما يظهر أنا كاتب شو بقاء المانع عن فعلية الأحكام الواقعية، كما يظهر شنه بقاء المانع من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يزال المانع باقيا، فإذا وجد المانع عن فعلية الحكم يبقى الحكم إنشائيا. نرجع لموضوعنا الآن بالنسبة إلى شرطية القدرة في التكليف. السيد الشهيد رحمه الله يفصل في المطلق، خلنا وقت، يقول نحن نقول بالتفصيل. ما معنى التفصيل؟ أنه تشترط القدرة أو لا تشترط؟ يقولها بالنسبة إلى الجعل، عندنا جعل إنشاء وعندنا شنه مجعول فعلي. إن كان الحكم بداعي التحريك الجدي والبعث المولوي هنا لابد أن نشترط شنه، لابد من شرطية القدرة. أما إذا كان الحكم إنشائيا، لا والله ما يزال إنشائيا، يمكن أن يشمل القادر كما يمكن أن يشمل شنه العاجز على حد سواء. طبعا بعدين يجي الإشكال أنه ما هي الثمرة في ذلك. يقول رحمه الله: وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة. كيف واضحة؟ بينا، لأنه العاجز يقبح عقابه، لا يستحق العقاب. يعني حق المولوية يشمل العاجز طبعا. أشرت لكن لأن بعض الأخوة ما كان حاضر، كل هذا الكلام إنما يتمشى على قواعد العدلية، وأن الإنسان شنو حر مختار وليس بمجبور، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين، وأن هناك حسن قبح عقليين والعقل يدرك ذلك إلى آخره. أما اللي يقول لاحظ، إحنا قلنا القدرة شرط في استحقاق العقوبة، القدرة يعني الاختيار أنه مختار. أما على كلام الفخر الرازي، إذا الإنسان مجبور ومثل الريشة في مهب الريح بعد يستحق العقوبة يوم القيامة؟ استحق عقوبة؟ لاحظوا شلون مباني هذا على قواعد العدلية. العدلية هنا يعني الشيعة الإمامية والمعتزلة، اللي يقول بأنه طبعا بعض المعتزلة فيهم مفوضة، لكن محققين أبو الحسين البصري وأبو هذيل العلاف فلان مر عليك في التجريد، محقق الطوسي، قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. صح لو لا؟ بالبداهة وبالوجدان، نفرق بين صعود الجبل اختيارا والانزلاق من الجبل شنه اضطرارا من دون اختيار. وثمرة دخل القدرة في الإدانة واضحة. إذن نرجع للعنوان من جديد بعد بيان هذه النقاط، حينما يقول المصنف رحمه الله: يستحيل تكليف العاجز. ما المراد بهذا التكليف؟ أي تكليف هذا؟ هل هو التكليف في مرتبة الإنشاء أم التكليف في مرتبة الفعلية؟ تكليف في مرتبة الفعلية. ما المراد بالفعلية؟ يعني بلغ مرتبة التحريك الجدي والبعث المولوي، بداعي البعث المولوي والتحريك الجدي. لأنه ممكن أحيانا شنو يأتي داعي ولكن ليس جديا، مثل أوامر امتحانية صورية أو للتعجيز، أو للاستهزاء أو التهديد، ومر علينا هذا في صيغة الأمر، بس هذا للمراجعة. أعطيتكم هم ورقة ثانية مصورة من كذاعة الأصول صفحة 138، لأن هذا البحث وين موجود؟ قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. قلنا المراد من التكليف غير المقدور هنا شنو؟ تكليف الفعلي، ينبغي أن يكون واضح. يعني تسأل على قولتهم يا سود يا بيض، لا، هنا نقول بالتفصيل، والقول بالتفصيل في الإجمالي كما ذكرنا أصدق الأقوال. ما معنى القول بالتفصيل؟ نقولها: إن كان مرادكم أن القدرة شرط في التكليف بمعنى التكليف الفعلي الصادر من المولى بداعي البعث المولوي والتحريك الجدي، فهنا يختص التكليف بالقادر المختار ولا يشمل شنه العاجز. أما إذا كان مرادك من التكليف مرتبة الإنشاء، للمولى شنه أن يشرع وأن يصدر، وهذا الخطاب يشمل القادر والعاجز. ليش؟ لأجل البيان شنه إبراز الحب والشوق أنه ما يحب الصلاة حتى من العاجز. مطلوب الصلاة ولا لا؟ بها مصلحة ولا لا؟ فيها ملاك ولا ما فيها ملاك؟ فيها ملاك. الإنقاذ الغريق مطلوب ولا لا؟ ولكن إذا كان عاجز لا يكون التكليف فعليا في حقه. قال لاحظ وقد عرفت ما هو العنوان لهذا البحث الكفاية. العنوان أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، يعني أن المولى يأمر العبد مع علم المولى بانتفاء شرط الأمر، شرط التكليف. ما هو الشرط في كلامنا ومحل نزاعنا؟ طبعا صاحب الكتاب ما ذكر هذا البحث عن القدرة واستحالة التكليف العاجز، وإنما كفكرة عامة. أنا ما بينت أن المشروط عدم عند عدم شرطه، يقول تكون مسألة بديهية ما تحتاج نزاع ومزيد استدلال وبيان، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. لكن بعض المحققين من أساتذة كفاية الأصول، الشيخ الفاضل الأنقراني أخص بالذكر في كتابه إيضاح الكفاية 6 مجلدات، بين هذا المطلب. يعني بحث السيد الشهيد يكون صهروي باعتبار أن المشروط عدم عند عدم شرطه. سؤال: هل القدرة شرط في التكليف الفعلي أم لا؟ نزاع صهروي، نقول نعم. المحقق الخراساني رحمه الله لما طرح هذا البحث حاول في النهاية، حتى أفيدك السيد، قايل في مقدمة الحلقات أنه يكون التدريس والبحث مقارن وإرشاد الطالب إلى موضع المسألة التي يدرسها ومن كتاب كفاية الأصول، لأني سمعت بعض الأساتذة والشراح في الدروس الصوتية يقول أن هذا البحث موجود في حكم شنه الاضطرار بسوء الاختيار. لا، عنوان هذا البحث موجود في الصفحة 137-138 تحت عنوان أمر الآمر مع علمه، يعني علم الآمر بانتفاء شرطه، يعني شرط الأمر، شرط التكليف والطلب. لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. نعم، هذا نعم هو هذا اللي محل النزاع في الحلقة الثالثة. راح نرجع إن شاء الله للعبارة، بس أريد أبين لك بأنه سيد الشهيد رضوان الله عليه رتب مباحث الدليل العقلي ترتيب رياضي إلى درجة عالية جدا. مثل بداية الحكمة ونهاية الحكمة للسيد الطباطبائي، تسلسل منطقي. هذه الأبحاث في كفاية الأصول في أصول مظفر مو بهذا الترتيب، والإنصاف أن الرجل نجح في هذه المحاولة نجاح كبير وفائق، جزاه الله خيرا. طبعا يعرف ذلك من جاز خلال الديار وتصفح في الآثار واستوعب البحوث اللي موجودة في أصول الفقه المظفر وكفاية الأصول، وهذا كلام مسؤول ومحسوب. يقول وقد عرفت صاحب 138، وقد عرفت سابقا، لأن الحديث عن التمرة أنا مو زايد عندي مهم، بس أريد أبين لك أن السيد الشهيد ذكر ما في كفاية الأصول من البحث وزيادة أيضا بخطوات، لأن تحقيقات ما بعد صاحب الكفاية قرابة 100 سنة من المحققين. لاحظ قال وقد عرفت سابقا في صيغة الأمر أن داعي إنشاء الطلب، واضح إنشاء الطلب، لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا جدا، يعني مراد جدي حقيقة، بل قد يكون الأمر صوريا امتحانا، يعني الأمر الإنشاء يكون إيش، أنا موضح العبارات بالشرح والضمائر إلى آخره، فراجع هذه الورقة. بل قد يكون الأمر الإنشائي، يعني لما وصل لمرحلة فعلية، صوريا امتحانا. وذكر في الدرس السابق أنه قد هم يمثل له بقصة شنه الأمر بذبح إسماعيل عليه السلام، أنه لم يكن تكليفا فعليا لمصلحة في متعلق الحق، وإنما كان مجرد امتحان إلهي. هذا على بعض الأقوال. وقول آخر لصاحب المعالم وجمع العلماء: لا والله هذا كان تكليف فعلا، هو هذا تكليف فعلي، بدليل أنه امتثل هذا الأمر فلما أسلم وتله للجبين، مضافا إلى أن رؤيا الأنبياء وحي، صح لو لا؟ ولهذا يقول: إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. يعني ظاهر الدليل، ظاهر لسان الدليل أنه شنو؟ أنه تكليف جدي. وحتى أنه قال: فلما أسلم وتله للجبين، وضع السكين على شنو؟ لكن السكين لم تعمل بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا هو التسليم. لاحظ، بل قد يكون فوريا امتحانا، وربما يكون غير ذلك. يعني شنو يكون غير ذلك؟ هذا اللي مر علينا في صيغة الأمر: اعملوا ما شئتم. هذا مو تهديد؟ فأتوا بسورة من مثله. تعجيز. محقق الخراساني رحمه الله قبل هذه بصفحة يقول: وفي وقوع الأمر الإنشائي في آخر سطر، الصفحة اللي قبلها قبل الصفحة، وفي وقوع الأمر الإنشائي يعني بدون بلوغه مرتبة الفعلية والتحريك المولوي والجدي، وفي وقوع الأمر الإنشائي في الشرعيات، هذا مهم جدا ينفع ترى كثير في التفسير، ها كثير كثير ينفع في علوم القرآن هذا البحث، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات، يعني الأمور العرفية مش الزواج العرفي، يعني سيرة العقلاء، غنى وكفاية في وقوعه، غنى وكفاية، ولا يحتاج معه يعني مع الوقوع إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان. احنا مثلا عندنا والله خصوصا هذه الأيام، إيه أيام شنو تعبر عنها في العالم العربي، هذه الموجة العارمة، يفتح صدره أمام الرصاص يقول لي: يلا أطلق. هذا وش معنى أطلق؟ يقول لي: يلا صور مثلا. هذا معنى أنه شنو تحدي، صح لا لا؟ هذا مو مثل صلي وصم، هذا أو الناس مثل المتداول الشعبي كثير هذا عندكم تعملوا، يقول لي: أعلى سماع خالق شنو؟ هذه أركب الخير، يعني مو معنى أنه يقول لي التحدي، صح لو لا؟ أعلى ما في خيرك اركبها، يلا وريني شو. أو مثلا يجيك هذا قائد الضرورة يقول لهم: يلا تعالوا احتلوا البلد سنجعلها مقبرة لكم. هو يريد منهم إرادة جدية احتلال البلد، يعني تحدي مثلا، أو جنون عظمة أو شيء آخر. واضح هذا المطلب؟ زين، الآن نرجع لثمرة البحث. مولانا قال، إذن واضح الآن محل النزاع ونظرية المصنف: إذا كان الحكم بداعي التحريك المولوي فيختص بالقادر ولا يشمل العاجز، إذن القدرة شرط في التكليف الفعلي، ورادنا من الفعل مقابل إنشائي، فيستحيل التحريك المولوي بالنسبة للعاجز، وبهذا يمتنع ويستحيل جعل الحكم بداعي التحريك المولوي في حق عاجز. إذن النتيجة ما هي؟ كما أن القدرة شرط في الإدانة واستحقاق العقاب بناء على قواعد العدلية، أما إذا كنا مجبورين من استحق عقاب، هذا على كلام فخر الرازي وجماعة الأشعرية، أنه كسب الأشعري أو جهم بن صفوان، الإنسان مجبور خريش المامري. كما أن القدرة شرط في الإدانة واستحقاق العقاب، بحيث أن المجبور لا يستحق عقابا، كذلك القدرة شرط في التكليف، في التكليف الفعلي الذي يصدر من المولى بداعي شنه بعث المولوي والتحريك الجدي. وحيث أن مفاد الدليل عرفان ظهور التصديق ساعة السياق للخطاب هو جعل الحكم بهذا الداعي أي بداعي التحريف المولوي فيختص لا محالة بالقادر دون العاجز، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول، يعني فعلية بعد الحكم المجعول، جعل ومجعول بهذا الداعي اللي هو تحريك المولوي والبعث المولوي. زين. قال وثمرة القدرة في الإدانة واضحة، هذا ترى كل مراجعة 40 دقيقة، لكن لأهمية المطلب وراح يجي إن شاء الله في البحث القادم، حكم الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، هذه مشهورة الكلمة حتى مر علينا في التجريد، أن الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، أصل الاختيار عقابا يستحق العقوبة، هو اللي عجز نفسه. هذا هو المشهور، أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، لكن ينافيه خطابا، يسقط التكليف والخطاب. السيد الشهيد يظهر أنه يخالف المشهور بظاهر الكلمة، فيقول أن التكليف، أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ولا لاين عنده، لا ينافي الاختيار عقابا ولا ينافي التكليف خطابا، راح يجي إن شاء الله. قال وأما ثمرة دخل القدرة في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، لأن نهاية الوقت أنا أشرت في الدرس السابق انصافا، وأنا أحب أن أفيدكم كثيرا حتى من يسمع دروسنا إن شاء الله يستفيد، أن الشيخ اللنكراني رحمه الله في المجلد الثاني من إيضاح الكفاية شرح هذا المطلب كأنك تقرأه في الحلقة الثالثة. محقق الخراساني ما تكلم عن شرطية القدرة، لأن الشيخ رحمه الله بيّن هذا المطلب بشكل رائع، ما أدري وين الورقة، فالصفحة 477، أترجم لك العبارات سريعا. يقول أمر الآمر مع علم الآمر بانتفاء شرط الأمر، يقول الأمر هنا هو حكم المولى وصيغة افعل أنقذ الغريق صلي، التي تصدر من ناحية المولى والشارع، لكن للحكم مراتب، والذي يهمنا فعلا مرتبتان اللي هي محل شاهدنا في البحث، مرتبة الإنشاء مرتبة الفعلية، شرحت أنا مو مرتبة الإنشاء، يقول هي مرحلة قانون جزاري يعني جعل الحكم، مرتبة الفعلية أن هذا الحكم الإلهي وصل إلى مرحلة التنفيذ والإجراء، فيستحق المكلف العقوبة على المخالفة إذا كان التكليف فعليا. محقق الخراساني في الكفاية الورقة اللي أعطيتكم إياها الصفحة 137، لاحظ رجع للورقة، يقول نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه، الأمر ببعض مراتبه يعني مرحلة الفعلية، ومن الضمير الراجع إليه يعني إلى الأمر بعض مراتبه الأخر، بأن يكون ذا تفسير بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يعني تكليف بعد الأمر يجوز إنشاء، يعني يصدر المولى حكم إنشائي مع علم الآمر، مع علمه بانتفاء شرط الأمر، لكن لاحظ بمرتبة فعليته، واضح هذا من وين يظهر هالمعنى، يريد له واحد غواص ليستخرج هذه الدرر من كل هذه الأصول. وبعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشاء الأمر مع علم الآمر، طبعا من دون أن يلزم اللفظ، بعدم بلوغ الأمر إلى المرتبة الفعلية. ليش ما يوصل إلى مرتبة الفعلية؟ ما قلنا أكو مانع، عاجز مكلف، لعدم شرطه يعني لعدم شرط الأمر، كما لو أنا كاتب لاحظ كما لو لم يكن قادرا على أتيان الفعل، فإن الحكم إنشائي على مستوى الصياغة التشريعية وإبراز الملاك والإرادة والحب كالصلاة وإنقاذ الغريب، لكن لم يصل إلى مرتبة الفعلية بسبب العجز. لاحظ قال وبعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشاء الأمر مع العلم بعدم بلوغ الأمر إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه. في نهاية المطاف لاحظ يقول هذه الأوامر الصورية، وإذا ما كان التكليف بداعي البعث المولوي هذا ما يسموه أمر حقيقة، هذا مجاز. يقول ومنع كونه أمرا، الأمر المنشأ من دون داعي حقيقي جدي مولوي، ومنع كونه أمرا صح 138 إذا لم يكن بداعي البعث جدا واقعا، وإن كان في محله إلا أن أطلق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا، يقول مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى. آخر السطر، وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبرام. وعلى الأساس يقول يقع التصالح بين الجانبين، ناس يقولوا يجوز أمر الآمر مع علم الآمر بانتفاء الشر، هذا ظاهر كلام الأشعرية أنه حتى لو كان عاجز يريد هو يوجه الكلام، وهم يقولوا هكذا حتى لو كان عاجز يمكن للمولى أن يأمره، احنا نقول ما يصير. يقول ويرتفع النزاع من البين، كيف يعني؟ يقول ها مع اختلاف المرتبة، اكو مرتبة فعلية اكو مرتبة انشاء، اذا كان الامر في مرحلة الانشاء ما قلنا من شوي وكررنا يمكن خطاب العاجز ام لا، يشمل العاجز ام لا والحق في مرتبة الانشاء ممكن، اما اذا كان مرادك بانه مرتبة الفعلية هل يمكن تحريك العاجز؟ هو مشلول تقول لي قوم بعد، هذا ما يصدر من عاقل له هذا، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث ولا صح ولا. الآن هذا هو تمام البحث اللي في الكفاية، هني الكلام هل تعرض إلى شرطية القدرة في التكليف أم لا؟ فلاحظ أنا قلت في الدرس السابق أن السيد الشهيد بحث صغروي، يعني نجي إلى القدرة، هل القدرة شرط في التكليف أم لا؟ هذا الذي قلت أنا أن الشيخ الأنكراني رحمه الله بيّن هذا يعني بما عنده من خبرة وعمق ودقة في البحث، هذا على مستوى سطوح الدورة الثالثة اللي درسها. يقول مثلا قدرة المكلف على إتيان المأمور به، أترجم سريعا، هي من شرائط مرحلة الإنشاء وجعل القانون، ليست قدرة المكلف عفوا نيس. يقول مثلا قدرة المكلف على إتيان الفعل المأمور به ليست من شرائط مرحلة الإنشاء وجعل القانون، أليس هذا الكلام الذي يقوله الآن السيد الشهيد؟ لا تشترط القدرة والحق في مرتبة الإنشاء، بل القدرة شرط، شرط العمل بالقانون متى؟ في مرحلة الفعلية، بحيث إذا لم يكن المكلف قادرا بنحو كأدر مكلفي قدرة برء جامع نداش تباشد، أنا أطرح حتى تكون العبارة هي هي، قانون إلهي درباري فعلية فإذا لم يكن، إذا لم يكن المكلف قادرا يعني كان عاجزا عن اتيان الفعل، فالقانون يعني الجعل لا يكون فعليا في حقه. فعلى هذا الأساس نحن نفرق بين مرحلة شنهو إنشاء ومرحلة الفعلية. والخلاصة ما هي؟ الخلاصة أنه إذا كان الحكم إنشائيا يمكن أن يشمل العاجز، أما إذا كان فعليا فهو مختص بالقادر فقط، وهذا معنى القاعدة التي تقول باستحالة التكليف بغير المقدور. هم كان ودنا نبين الثمرة لكن يعني الوقت بعد خلاص، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.